فصاحب الناصية موصوف بوصفين، أحدهما في قوله كاذبة ومتعلقه القول، والآخر في قوله خاطئة ومتعلقه إيش؟ الفعل. والمراد بوصف كونه خاطئا بأنه يتعمد الوقوع في المخالفة، بأنه يتعمد الوقوع في المخالفة. فبين الخاطئين والمخطئين فرق، فبين الخاطئين والمخطئين فرق. فالخاطئون هم المتعمدون للمخالفة، وأما المخطئون فهم الواقعون فيها، وهم الواقعون فيها دون إرادة عمد، دون إرادة عمد. ومن الأول قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، ومن الثاني قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.